قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا المحدثات وخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وقال السنة والاتباع يعتبر بأصلين، الأصل الأول العلم والأصل الثاني التسليم، وهذا من القرآن في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم الذي ليس مبنيا على العلم هذا ليس مقصودا في الشريعة، التسليم الذي ليس مبنيا على العلم هذا ليس مقصودا في الشريعة، ولهذا التسليم المطلق للأعيان هذه بدعة حدثت في الإسلام، وأول من أحدثها الشيعة ثم الصوفية، وصاروا يسلمون لأئمتهم تسليما مطلقا إلى قدر اعتقدوا فيه أو اعتقد بعض طوائفهم ما يصل إلى عصمة الأئمة. فالمقصود أن التسليم لأعيان أهل العلم فضلا عن من دونهم ليس مشروعا في الشرع، التسليم الذي ليس مبنيا على العلم هو التسليم المطلق، فإن التسليم المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يراجع في قوله ولا بد أن يظهر قوله على وفق مقاصد الشريعة. وهنا قوله تعالى حتى يحكموه فلا بد من مقام العلم ومقام التسليم، فهذان الأصلان هما مبنى السنة والاتباع، أن يكون صاحب السنة والمقتدي بأثر السلف على علم وعلى تسليم. وأما إذا أسقط مقام العلم واعتبر مقام التسليم فهذا ليس من مقصود الشريعة، لأنه علم بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تقوم الحقائق في القلوب ويعظم شأنه سبحانه وتعالى إلا بالعلم الذي يصاحبه التسليم. وكذلك مقام العلم وحده الذي ينقطع عن التسليم بل يقوم على الجبل وما إلى ذلك هذا ليس مقصودا بالشريعة، ولهذا لا ترى أن الله سبحانه وتعالى عظم مقام الجدل وجعله منهجا للمؤمنين، بل لم ينكر هذا كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا في حق المجادلة للكفار، وأما الجدل ثم ذكر بين المؤمنين بقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم في جادل الكفار ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فمقام النظر والجدل هذا لم ينكر في سياق المؤمنين إنما ذكر في سياق قوم الكفار، فإذا لابد من اعتبار هذين المقامين مقام العلم وهو التحكيم ومقام التسليم. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث هو حديث العرباب الغزالي حديث ثابت أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو من سننه صلى الله عليه وسلم، وفيه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ويراد بالخلفاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون، وأنت ترى أن من بعدهم سموا في الإسلام وفي تاريخ الإسلام سموا خلفاء كخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وغير ذلك، فهل تسمية من بعد الأربعة الراشدين خلفاء مما يسوء أو مما ينهى عنه؟ هو مما يسوء، لكن فرق بين تسمية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خليفة وبين تسمية من بعدهم، فإن المقصود بالخلفاء الأربعة هنا أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، على معنى أن أبا بكر خليفة لأنه خليفة عن رسول الله، وكذلك عمر من بعده وعثمان وعلي، فكل واحد من هؤلاء بعد أو عند خلافته هو خليفة عن رسول الله في الأمة، وأما من بعده فإذا سمي خليفة فهو مستخلف على المسلمين شرعا وأميرا وسلطان، فهذا هو الفرق بين الخلافتين، بين الخلافة النبوية وهي التي لها سمة. الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام خلفاء النبوة هم أربعة، و ذهب بعض أهل العلم وهو مشهور بكتب السير وقول لبعض أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسمى خليفة الخامسة، وهذا غلط. قد نبه إليه جملة من الكبار كالإمام أحمد رحمه الله وأنكر هذا القول لما بلغه، واستدل بما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعد 30 سنة. ولهذا الإمام أحمد لما بلغه قول بعض أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس عجب من ذلك وقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. مقصوده رحمه الله أن من جعل عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا فقد زاد على 30، لأن 30 سنة هذه قد انتهت يعني بقي فيها أشهر بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيدل أن الإمارة الحسن كان الحسن الإمارة على خلاف بين أهل العلم في إمارة الحسن. المقصود أن عمر بن عبد العزيز صاحب سنة وصاحب هدي وإمام في العلم وصاحب عدل إلى آخره، لكن لا يجوز أن يسمى خليفة خامسة، بل خلفاء أربعة، وأما من بعدهم هم سلاطين وملوك. هذه جهة. الجهة الثانية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يجمع السلف أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العلماء اتفقوا على أن أفضل ملوك الإسلام معاوية، لأن من قبله كانوا خلفاء، فمعاوية ملك وإن كان يسمى خليفة. قال شيخ الإسلام هو أفضل ملوك الإسلام بالاتفاق، هو أفضل من عمر بن عبد العزيز ولا شك، مع أن شيخ الإسلام استدرك جملة قال وإن كان بعض مقامات العدل استقرت في زمن عمر وخلافة عمر بن عبد العزيز أكثر من استقرارها في خلافة معاوية، لكن هذا أوجبه حالة السلطان بالذات، بمعنى أن معاوية أدرك فتنة، ومعاوية واجه رجالا من الصحابة بخلافته وإلى آخره، فكان لزمنه اختصاص، بخلاف عمر بن عبد العزيز فإن الأمور استقرت لهم في الجملة. فبعض مظاهر العدل التي تحققت في زمن عمر ولم تتحقق في زمن معاوية يعني عمر بن عبد العزيز هذا لا يعجبني، فإن الاعتبار بكليات الأمور واجتماعها وليس بجزء من أحدها. أيضا في هذا الحديث فإن كل محدثة بدعة، أي كل إحداث في الدين، أي كل إحداث في الدين فإنه بدعة، سواء كانت بدعة قولية أو بدعة عقلية أو بدعة فعلية. وفي بعض أوجه حديث جابر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته به وهو الصحيح عن هشام بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في السنن وغيرها وجه وزيادة وكل ولالة في النار. هذه من جهة الإسناد فيها تردد، الإمام الجميع يقول إنها شاذة ويرى أن شذوذها من جهة متنها. ما وجه ذلك؟ قال لأن الضلالة لا يلزم أن تكون في النار، فإن الإنسان قد يظن وإيش ويكون ضلاله مغفورا له، ويكون ضلاله مغفورا له على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم الشاذ فأخطأ فله أجر. من هذا الوجه ذهب الإمام الجميع إلى أن هذه الزيادة لا تصح، فكل من قوله كل ملاية في النار هذا عموم، والحق أن الضلالة أي ضلال الإنسان في قول قاله أو فعل فعله قد يكون في النار لكونه متعديا بعدما تبين له الهدى، وقد لا يكون في النار أي لا يكون معرضا للوعيد لكونه إيش هذا هو محل اجتهاده، فيكون خطأه مغفور واجتهاده مأجور. ومن هنا يذهب الإمام الجميع إلى أن هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإعلالها من هذا الوجه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، ومقتضى الاتباع هو الأخذ بآثار السلف، ولكن هنا أيها الأخوة مسألة لا بد من فكرها، فإننا نقول إنه يجب اتباع أو يجب الاتباع لمذهب السلف. هذه جملة محكمة صحيحة، أنه يجب على كل مسلم أن يتبع سلف هذه الأمة، وإذا ذكر السلف فيراد بهم أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم في حديث عمران في الصحيحين. وعليك صدر السلف وأفضلهم وأجلهم هم المهاجرون والأنصار، وهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلكونه سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه دل على أن اتباعهم يكون واجبا وأن السنة في أقوالهم، ولا يمكن أن غيرهم يختص بسنة لا توجد عندهم، فدل على أن هؤلاء هم أصحاب الهدي والسنة والاقتداء. أما من بعد القرون الثلاثة الفاضلة فإذا سمي سلفيا فباعتبار اقتدائه. فإن كلمة السلف تعني القوم السالفون من أهل التقدم، وهم القرون الثلاثة الفاضلة ومن بعدهم مقدر على سنتها. لكن هنا مسألة أجل وأخص من هذه المسألة ويدخلها كثير من الغلط، وهي متى يصح أن يقال عن قول ما أو فعل ما إن هذا القول أو هذا الفعل مذهب للسلف. هذه مسألة لا بد من فكها لكثرة الغلط فيها من جنة المتقدم، وهنا ننبه على كثرة الغلط فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنها مسألة عظيمة غلط فيها جملة من الفقهاء من أصحابنا وغيره. متى يقال عن قول من الأقوال إن هذا مذهب للسلف، أو عن فعل من الأفعال إن هذا مذهب للسلف؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهنا ثلاثة من الطرق، طريقان معروفان للمحققين من أصحاب السنة، وطريق ثالث ذكره بعض الفقهاء وأصله عن جملة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة. قال: وهو عند التحقيق عن الثالث من طرق أهل البدع وليس من طرق أصحاب السنة والجماعة. الطريقان المحققان لمعرفة أن هذا القول مذهب للسلف، قال: أن يستفيد هذا القول ذكرا عند الأئمة ولا يذكر غيره، أي أنك إذا نظرت أقوال الأئمة السالفين كالتابعين ومن بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة وأمثالهم وجدت أن قولا من الأقوال قد استفاد عندهم، ورأوا أنه هو السنة اللازمة وأن خلافه خروج عن السنة، إلا استفاد ذكر قولا من الأقوال، فإن هذا يكون إيش؟ مذهبا للسلف. وإذا كان مذهبا للسلف فالنتيجة أنه يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته، ومخالفته بدعة وضلالة. كاستفاضة قولهم إن القرآن ليس مخلوقا وإنه كلام الله منزل غير مخلوق، فهذه جملة مستفيضة. وكاستفاضة قولهم إن أفعال العباد إيش؟ مخلوقة لله، فهذه جملة مستفيضة عن السلف والأئمة من أهل الحجاز والشام والعراق وغير ذلك. فإذن التواتر لجملة من الجمل بين الأئمة، فإذا تواتر قول أو جملة من الجمل فإن هذا يكون مذهبا للسلف لا يجوز الخروج عنه. الطريق الثاني قال: أن يحكي من عرف بقدر من التحقيق من أهل العلم أن هذا إجماع للسلف. قال: كالإجماع الذي يذكره محمد بن نصر وعبد عمر بن عبد البر وأمثال هؤلاء. فهؤلاء أي من عرف من أصحاب العلم بالتحقيق والانضباط في السنة إذا حكوا إجماعات في مسائل وقالوا إن هذا إجماع للسلف، فإن هذا الإجماع إذا لم يكبر عليه أو لم يكبر عليه شيء فإنه يكون طريقا لمعرفة مذهب السلف. فإذا تحقق من هذا أن ما يصح أن يقال إنه مذهب للسلف يجب اتباعه هو من ضبط إجماعا، هو من ضبط إجماعا. وأنت إذا تأملت وجدت أن الطريقين يرجعان في الجملة إلى إيش؟ إلى الإجماع. فإن الإجماع إما أن يكون بتصريح عالم كمحمد بن نصر مثلا أو كأبي عمر بن عبد البر أو أمثال هؤلاء أن هذا إجماع للسلف، فإذا شاء أنه إجماع أو من هو أجل من هؤلاء ممن تقدم كان يقول الإمام أحمد على هذا أجمع أو يقول وفيع أو يقول إسحاق. فإذا نص عالم من الأئمة والأكابر المعروفين بالسنة على أن هذا إجماع ولم يكبر عليه شيء فهذا منهم من السنة، أو تواتر هذا القول نقلا عنه والسفر، فتحصل من هذا أن المعرفة بمذهب السلف ترجع إلى وجه واحد وإلى طريق واحد وهو الإجماع، وهو انضباط الإجماع إما تواترا لفظيا واستفادة للكلمة أو تصريحا من بعض الأعوان المعتبرين بأن هذا إجماع ولم تتفق الكلمة بينهم. وهذا هو الفرق بين الوجهين، أن السابق قد يصرح مثلا محمد بن نصر وجملة من العلماء أن هذا إجماع للسلف، مع أنك إذا تأملت ودرست أقوالا قد لا تجد أن هناك استفادة صريحة لهذه الكلمة. الطريق الثالث وهو المجلة ومع الأسف أن بعض المعاصرين من بعض طلبة العلم والطلاب قد يقعون في شيء منه وهو طريق الغلط. قال شيخ الإسلام قال والطريق الثالث وقد استعمله جملة من الفقهاء المنتسبين للسنة المعظمين لطريق السلف من أصحابنا وغيرهم، قال هو الفهم لكلام السلف، فإذا فهموا عن السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف، إذا فهموا عن جملة أو عن أعيان من السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف. قال وهذا له اضطراب في كلام كثير من الفقهاء، فمن فقه من كتاب الله معلوم في أبواب أصول الدين وتبين أن هذا تبين له أن هذا ظاهر من كلام الله جعل هذا مذهبا للسلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن ايش؟ عن ظاهر القرآن. محصل هذا الطريق باختصار انه من يقول عن قول من الاقوال انه مذهب للسلف مع انه ليس فيه اجماع ولا استفاضة، انما فهم فهما هذا المجتهد او هذا الناظر فهم فهما، فهذا الفهم لما بان له باجتهاده انه فهم منضبط وانه على وفق ظاهر النصوص وأن النصوص تؤيده قال إن هذا مذهب للسلف، لأن السلف لا يخرجون عن النصوص، فهو تحصيل لمذهب السلف بطريق الفهم وليس بطريق النقل. وهنا لك أن تقول إن الطرق التي استعملت تنقسم إلى طريقين، الطريق الأول تحصيل مذهب السلف نقلا، الثاني تحصيل مذهب السلف إيش؟ فهمًا. تحصيل مذهب السلف فهما هذا غلط، من فهم فهما ونسبه لجميع السلف وجعل مذهب لأهل السنة والجماعة ولم يجد فيه نقلا إلا إجماعا مصرحا به أو استفاضة لذكره بين الأئمة وإنما اعتبر فهمه وفهم غيره من أهل العلم فهذا طريق لا يصح. لما؟ لأنك إن كنت عن قول ما إنه مذهب للسلف فمعناه إيش؟ أن اتباعه يكون واجبا وأن غيره يكون بدعة، وأن الاجتهاد ولو من عالم كبير بخلاف هذا القول سائغ أو ليس سائغا، يكون ليس سائغا بل اجتهاده مخالف للحق ابتداء. هذا هو وجه التشديد لهذه الجملة، ولهذا لا يجوز أن يقال عن قول من الأقوال أو فعل إن هذا مذهب للسلف أو هذه سنة سلفية يجب اتباعها إلا إذا كانت منضبطة إجماع نقلا، إما استفاضة وإما تصريحا بلفظ إيش؟ الإجماع. وأما إذا فهم الفاهم فهما من نصوص الكتاب أو السنة أو من كلام السلف فقال إن من مذهب السلف كذا وكذا لكون الإمام أحمد قال جملة من الجمل لم يقصد بها إجماعا ولم يذكر فيها إجماعا أو لكون ظاهرا من النصوص دل على شيء ما فهذا لا يصح. ومن مثال ذلك مثلا لا يصح لقائل أن يقول إن من السنة السلفية إسبال اليدين بعد الرسم للركوع، أن هذه السنة السلفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه وضع اليدين على الصدر بعد الرسم للركوع. هذه مسألة خلاف، كون العالم أو المجتهد أو الناظر أو حتى طالب العلم يذهب إلى أن هذا هو القول الراجح أو قول المحقق أنه ظاهر النصوص عنده، هذا لا بأس، لكن أنه إذا فهم أن هذا هو الذي دل عليه الدليل يجعله سنة لازمة كلا. وأنت ترى الفقهاء الكبار كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم قالوا في أقوال كثيرة ومعهم ظواهر من النصوص قد تصل أحيانا إلى حد التصريح، ومع ذلك لم يعتبروا قولهم سنة سنة لازمة، فيعتبروه قولا من ظهر له أن هذا القول موافق للقرآن وجب اتباعه له. وأما من لم يظهر له ذلك فإنه لا يجب، ولا سيما أن مقام الظهور في الجملة مقام يتأخر ويختلف من المشاهدين. فأنت ترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غسل الجمعة واجبا على كل محتلم، فذهب طائفة إلى أن غسل الجمعة واجبا على الأعيان، لأن النبي قال غسل الجمعة واجبا على، وكلمة واجب في الأصول تدل على الوجوب وكلمة عدل على تدل على الوجوب. ومع ذلك القول المحقق والذي عليه الثواب من أهل العلم في الأئمة الأربعة أن غسل الجمعة ليس إيش؟ ليس واجبا. طيب وماذا يفعل بهذا الحديث؟ هم لا يرون أن هذا الحديث يدل على الوجوب. وهناك يعني لو استطردنا في هذا لوجدت فروعا فقهية كثيرة من السنن العملية والأحكام العملية لا يسقط عليها ذلك. فالمحصل أن مذهب السلف الذي ينسب إليهم ليس هو الأحاد الفقهية. الأحاد الفقهية هي محل خلاف في الجملة بين السلف، إنما مذهب السلف الذي يجب اتباعه هو من ضبط إجماعه، سواء كان في المسائل القولية أو كان في المسائل الفعلية، أو تقول سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. وأما ما لم ينضبط بالإجماع انضباطا بينا هذا لا يجب نسبته إلى السلف كمذهب، وإنما يذكر أنه قول بطائفة من السلف وأنه محل نزاع بينهم أو ما إلى ذلك. فنحصل إلى أن من قال عن قول ما أو فعل ما إن هذا مذهب للسلف وأن خلافه بدعة، قيل يلزمك أن تحكي إجماعا بالتصريح أو استفاضة عند الأئمة بذكر هذا القول. وأما إذا كان هذا مجرد فهم فإن هذا الفهم ليس بذاته، وإن كان قد يكون راجحا ويعتبر لكنه لا يكون ملزما لسائر الأمة والمسلمين. فهذه مسألة لا بد من اعتبار إدراكها، لأنه كثر التوسع عند كثير من السلفيين اليوم، من بعض طلبة العلم من السلفيين توسعوا في تقرير مذهب السلف لدرجة قال بعضهم مثلا إن الانتساب للمذاهب الأربعة يعد بدعة مخالفة لمذهب السلف. وهذا لا شك أن فيه تكلفا، لأن هذه المذاهب نشأت من قرون متقدمة، وربما نقول أنه إلى عصرنا هذا ربما مضى 10 قرون في الأمة، وسائر العلماء من المحققين المعروفين في السنة والجماعة يطلبون الانتساب لهذه المذاهب. وأما التعصب لإمام ما كأحمد أو الشافعي أو مالك، التعصب لسائر أقواله أو الادعاء بأن مذهبه هو الراجح على مذهب غيره، أو أن الواحد يترك الدليل لقول عالم من العلماء سواء كان من العلماء أو غيره، هذه أوجه أنسانها لا شك أنها منكرة. وفي فرق بين مقام الانتساب، هذا مقام تراتيب علمية، هذا مقام تراتيب علمية لا إشكال فيه. وما زال العلماء حتى المعروفين بالتحقيق في السنة كابن تيمية وغيره يقرون هذا الانتساب، ولم يظهر انكاره إلا بعد القرن العاشر، هم الذين صرحوا بإنكار هذا التمذهب، إلا ربما أنه مال إلى نشر القضية فيرجعوا إلى قدر من التمذهب بوجه آخر، فتركوا الانتساب لأحمد وانتسبوا للشوكاني، أو تركوا الانتساب لأحمد وانتسبوا لابن حزم أو ما إلى ذلك. فمسألة الانتساب للشيوخ والأعيان ترجع عليهم المتقدمون، حتى لأن الأربعة كانوا ينتسبون لبعض شيوخهم ويقتدون بعض أقوالهم، وترى الكوفيين امتداد لحكى عبد الله بن مسعود وأصحابه. فمثل هذه مسألة تراتيب علمية لا يعايى الناس بها، ويقال من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة فهذا في في سلفيته نقص، وأنه ليس سلفيا، ومن شرط السلفي أن لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة. هذا تكلف، وإن اجتهد به بعض أهل العلم المشاهدين كالشيخ الإمام العالم الألباني رحمه الله، هذا اجتهاد الشيخ مقدر اجتهاد رحمه الله، لكنه ليس بلازم، بل السلفية هي أن تقتدي بإجماعات السلف. وأما إذا انتسب منتسب لفقيه من الفقهاء الأربعة، هذا الانتساب لا بأس به بشرط أن لا يتعصب له، بشرط أن لا يترك الحق لقومه، بشرط كذا وكذا من الأمور المعلومة ضرورة في دين الإسلام. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز عنه كلاما معناه: كحيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، وهو وثقيتهم رحمهم الله، يعني وثقية السلف. وقد قال الإمام ابن تيمية في الوصية الجامعة التي كتبها لأصحاب عدي بن المسافر الأموي، يقول في فصل فيها أنه ما من أمر أمر الله ورسوله به إلا وصار فيه طرفان ووسط. الوسط هم أصحاب السنة والاقتداء، وأما الطرفان فهم قوم إما أنهم أصحاب إفراط أو أصحاب تفريط. وعليه فمقام التشكيك، مقام التشكيك، وهذا هو الذي ينبغي أن نخاطب به مثل هذا المجلس، لكونه هو الذي يحتاج. مقام التشكيك ليس من سهل السلف، ما المقصود بمقام التشكيك؟ أي مقام التكلف في تشكيك المسائل والإنزام بما نملك الإنزام عند السالفين، والتضييق لمسائل الخلاف التي كانت شائعة في زمن الأئمة كالصحابة والتابعين وأمثالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة الناجية، وهذا حديث متواتر عنه عليه الصلاة والسلام في ذكره للطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة، لو سألنا سؤالا مختصرا: هذه الطائفة ما الفرق بين أو ما حقيقتها؟ أنها تطبق ماذا؟ تطبق ايش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أجاب مجيب آخر وقال هذه الطائفة تطبق الإسلام، كان مصيبا وليس مصيبا؟ كان مصيبا. فإذا هذه الطائفة ليس فيها زيادة إلا أنها تحافظ على الإسلام كما جاء. ومن هنا فالأصل أو من أخص أسماء هذه الطائفة أنهم أهل، أنهم أهل السنة، وقبل كان أهل السنة أهل إيش؟ أهل الإسلام. وهذا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم قال: ربنا واجعلنا إيش؟ مسلمين لك. فالأصل أن الإسلام هو الجامع لهذه الطائفة. والنبي لما ذكر في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس، هو حديث الافتراق المشهور وفيه تكلم، لكن الكثير من الحفاظ يقولون: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لم يكن بالضرورة مقصودا أن الفرقة الناجية المنصورة يجب أن تضيق. الذي قصدت إليه من هذه الإشارة أن الطائفة الناجية المنصورة وهم أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يقصد إلى تضييقهم، وأن تضاف أو تكيد أمور كثيرة تكون شروطا لمن يسمى سلفيا أو يسمى من أهل السنة والجماعة. إنما السلفي ومن هو من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هو من اقتدى بالسنة النبوية بوجه الحال، واقتدى بإجماعات السلف، واختار ما بان له أقرب إلى الحق في خلاف السلف. فإن السلف كما أنهم مجمعون على مسائل، فإنهم مختلفون في مسائل كمسائل أو كجمهور المسائل الفقهية. فإذا لا ينبغي أن يزاد كقلوب على مسألة السلفية، إنما ينبغي أن تبقى كما بقي ثمن الصحابة، وكما بقي ثمن التابعين، كما بقي ثمن الأئمة. لا يسمى القول سنة لازمة إلا إذا ضبط في كونه إجماعا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. ولهذا من صفة طالب العلم أن يعتبر في كل مسألة قالها أقوال المتقدمين، أن يعتبر في كل مسألة قالها أقوال المتقدمين. وإذا قلنا إن الخلاف أو إن المسائل الأصول والمسائل العقدية في الجملة هي الإجماعات المعروفة مذهب السلف، فإن المسائل الخلافية والغالب على مسائل الفقه، الخلاف الفقهي يمكن أن يقسم إلى خمسة أقسام، يمكن أن يقسم إلى خمسة أقسام، الأقوال الفقهية يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام، هذا من قولنا الخلاف، الأقوال الفقهية يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام، وهذا التقسيم إذا وعاه طالب العلم تلخص له كثير من التعب وكثرة البحث والنظر في المسائل الفقهية. القسم الأول مسائل من الفقه في الصلاة والزكاة والعبادات والمعاملات، مسائل من الفقه حكي الإجماع عليها عند الفقهاء وانضبط الإجماع، حكي الإجماع عليها وانضبط الإجماع على أقل درجة أنه لم يظهر مخالف. هذه مسائل لا ينبغي كثرة البحث فيها ولا التردد عليها لكونها مسائل قد انضبطت وظهرت. القسم الثاني مسائل حكي الخلاف فيها، حكي الإجماع أو الاتفاق عليها، ولكن عند التحقيق ترى أن فيها طرف من الخلاف، ترى أن فيها طرفا ووجها من الخلاف مقارب الشذوذ أحيانا. فهذا النوع من المسائل أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يذهب وقته في تكلف نبت هذا الخلاف والبحث عن أصله ودليله وما إلى ذلك والرد عليه، ويعتبر قول الشواذ من أهل العلم والفقهاء، وهذا القول يخالف لكونه خالف الشواذ من أهل العلم حتى حكي الإجماع على خلافه. القسم الثالث مسائل ذهب إليها الجمهور من السلف، القسم الثالث مسائل ذهب إليها الجمهور من السلف، وذهب طائفة قليلة من السلف إلى خلاف هذا القول، فتكون المسألة عند التحقيق خلافية بين من؟ بين السلف أنفسهم، لكن جمهورهم على قول، والطائفة الثانية وهم العقلاء على قول. هذا هل يجب أن يتبع الجمهور فيه؟ هل يجب على طالب العلم أن يتبع قول الجمهور؟ الجواب لا. ولكن هل يعني أن قول الجمهور يكون كقوله إليهم؟ هنا تعليق للإمام ابن تيمية لغير أيضا كأبي عمر بن عبد البر وفي الشاطبي وكابن كثير علقوا الذهبي أيضا علق مثل هذا الكلام، وأشد من هؤلاء كلهم وأقوى من هؤلاء كلهم لدرجة أنك قد تقول أنه يجيز في هذا ابن رجب رحمه الله. محصل هذا الكلام أن الجمهور من السلف أي من أئمة الفقهاء المتقدمين إذا ذهبوا إلى قوم وقد اتفقت أنصارهم وقد اتفق عصرهم واختلف نصرهم، ففي الجملة أي في الغالب أن هذا القول هو الصواب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وإذا ذهب الجمهور من أئمة السلف إلى قول ففي الجملة أن هذا القول هو الصواب، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف نصرهم. ما معنى هذا؟ هنا أربعة أئمة يعدون أئمة في الدنيا في زمانها، الليث بن سعد في مصر، الأوزاعي في الشام، الثوري، الثوري في العراق وبلاد الري وما فوق العراق بلاد فارس، الإمام مالك في الحجاز، الأوزاعي في الشام، نعم، هؤلاء الأربعة يكون الإمام الجميع هؤلاء هم أئمة في الدنيا في زمانها، الليث في مصر، الأوزاعي في الشام، مالك في الحجاز المدينة النبوية، الثوري سفيان بن سعيد الثوري في بلاد العراق وما فوقها. إذا اتفق هؤلاء على قول وشار عليه الصواب من بعدها، ففي الغالب أن هذا القول يكون هو الصواب. علم الشيخ الإسلام ابن تيمية بتعليل النظري ولكنه شرعي أيضا، قال لأنه يبعد أن السنة أي الحكم الشرعي يبعد ان يخفى على جمهور السلف، ولا سيما اذا تعدلت ايش انصارهم، لان اتفاق المصر او تعدد المصر لا يخفى، لانهم فرق بين ان يتوارد علماء العراق على قول، وبين ان يكون هذا التوارد مشتركا بين العراقيين والحجازيين. لما؟ لانه قد يقال ان هذا مبني على سنه ما بلغت اهل العراق، او على سنه ما بلغت اهل الحجاز مثلا او مصر او ما الى ذلك. فاما اذا رايت كبار ائمه مصر والشام والحجاز والعراق ذهبوا الى قول واستقروا عليه، فهذا القول في الجمله يكون هو الراجح. وقد نقول او يمكن ان يقال ان هذا من طرق الترجيح لطالب العلم، ولا سيما في مده طلب من العلم في الدنيا، من لا يستطيع النظر بدقه في الادله، ولو اراد النظر في الادله لاغتر ببعض الظواهر. مثل لو قلت لطالب العلم في مبتدع طلبه ذهب قوم الى ان غسل الجمعه واجب، لان النبي يقول غسل الجمعه واجب على كل محتمل، اخرجه البخاري ومسلم، سيقول ايش؟ والقول الثاني انه مستحب، سيرجح انهما، سيرجح الاول يكون يرى انه هذا هو ايش؟ ظاهر النص. فاذا طالب العلم ينبغي ان يكون عنده هذا الادراك. لا يقال ان قول الجمهور ملزم، لكن يقال ان قول الجمهور في الجمله يكون ايش؟ نائلا الى الصحه. فهذا يعني ان طالب العلم لا يتجاوز قول الجماهير اذا انضبط ان هذا قول الجماهير، اذا انضبط ان هذا قول الجماهير من السلف، لا يتجاوز هذا القول الا بوجه بين، اذا بان له وجه من كتاب الله وسنه نبيه، فلا شك ان النصوص مقدمه على اقوال الرجال ولو كثر. ثم تنبيه في هذا القسم الى انه يراد بالجمهور الجمهور من السلف، واما جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعه كجمهور الحنفيه وجمهور الشافعيه وجمهور المالكيه وجمهور الحنابله، فهؤلاء ليس بالضروره انهم يمثلون الجمهور من السلف، بل قد تكون هناك اقوال شاعت عند الفقهاء المتاخرين وهي عند المتقدمين على خلاف ما شاعت عند المتاخرين، وهذا وان لم يكن غالبا الا ان له وجودا. القسم الثالث عفوا القسم الرابع مسائل ترى ان السلف اي ائمه الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعه ومن قبلهم ومن صاحبهم، ترى ان هؤلاء قد افترقوا في المساله افتراقا بينا. اخي عليك الحق هنا منتصف الشريف، او من هو اجل من هؤلاء كلهم وهم الصحابه، تجد ان الصحابه اختلفوا في المساله اختلافا معروفا محفوظا. فهذه المسائل التي اختلف فيها الاكابر مع اتفاق العصر واختلاف المصر، تجد ان الاكابر اختلفوا فيها اختلافا بينا وتردد فيها، حتى ان الامام الواحد قد يحكى عنه اكثر من قوله المساله. هذه المسائل ينبغي لطالب العلم انه اذا رجح فيها ان لا يكفر ولا يرفع، انما يرجح بقدر من حسن التاكد والاختصار. مثلا الملء الماء اذا كان دون القلتين وخلطته نجاسه ولم تغيره، من لم تغيره هل يكون نجسا او يكون طاهرا؟ هذه مساله اختلف فيها الكبار، حتى ان مالكا تردد فيها واحمد تردد فيها ونقول عن الشافعي التردد. هذه مساله منقسمه او قد انقسم العلماء فيها انقساما بينا. مثل هذه المسائل لا نقول ان طالب العلم يتحير فيها، يذهب الى قول ما بحسب ما يظهر له من الادله، لكن لا ينبغي الخوف فيها والرفع. ما معنى الخوف والرفع؟ يعني لا يبالغ ويغلط الاقوال الاخرى ويستقرب في تغليط الاقوال الاخرى والرد عليها. واذا كان يقال في هذا القسم والرابع انه لا يكفر فيه وينفع اذا رجح طالب العلم احد القولين او احد الاقوال، فمن باب اولى ان طالب العلم اذا خرج عن قول الجمهور في القسم الثالث مظاهر دليل وجب عليه التزامه، فيكون خروجه معذورا فيه وليس معذورا فيه، يكون معذورا فيه، لكن لا يصح له ان يطعن في قول الجمهور. تعجب الان ان تجد ان بعض طلبه العلم يقرر للطلاب، ويتعود هذا الطلبه انه يقرر القول الاول قول الائمه الاربعه وفلان، والقول الثاني قول ابن حزم، والراجح قول ابن حزم، واما القول الاول فلا دليل عليه. لو اخذتم المساله بالعقل، هل يمكن ان السواد من السلف والجمهور من السلف لما فيه من العلم الأربعة يذهبون إلى قول وليس على الدليل. هذه كناحية عقلية ممكنة وغير ممكنة؟ غير ممكنة. فهذا الأسلوب لا تجد أنه مستعمل في كلام العلماء أبدا. أن قول من الأقوال عليه جمهور من الأئمة وفي الأخير قال هذا قول لا دليل عليه. كيف لا دليل عليه؟ أحيانا أيها الأخوة مسألة ظهور الأئمة ترى مسألة مشكلة ليست يسيرة. هل أنا أقول لكم مثلا الحائض إذا طهرت في وقت العصر تصلي إيش؟ تصلي العصر، هل تصلي الظهر؟ هذه مسألة خلافية. الإشكال في ماذا؟ أن الإمام أحمد يقول إنها تصلي الظهر وسئل عنها فقال تصلي الظهر وإيش؟ والعصر، لأنها ما طهرت إلا وقت العصر. لما سئل يا أبا عبد الله من أين ذلك؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن. هو السؤال كيف أطبق عامة التابعين على هذا القول؟ أنت كطالب علم وكباحث معاصر قد لا تجد قولا مباشرا إن صح التعبير ونصا مباشرا على هذا القول. هنا لا يجوز لك أن تأتي وتقول هذا قول لا دليل عليه. يعني يبقى عليك سؤال، هذا السواد من العلم الذين هم أعظم إمامة وعلم من أين تواردوا على هذا؟ كونك تقول إن لهم دليل لكنه مرجوح هذا لا بأس، لكن تقول قول لا دليل عليه هذه جملة منكرة لا يجوز أن توصف بها أقوال الجماهير من الأئمة. ثم إن الأئمة يا إخوة ربما أننا نستطرد بعض الشيء، الأئمة ترى لهم في طرق فقههم يعني أخذوا الفقه استقرارا، أخذوا فقه الشريعة استقرارا. قبل مثلا باختصار ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه مسلم في صحيح من رواية طاووس وهو أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال كان طلاق الصلاة على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه أمات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث من أخرجه؟ مسلم الصحيح. وابن عباس يقول طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما استعجل الناس في جمع عمر أمضاه عمر من باب التعجيل، وإن عمر في الأول كان يجعله على رواية ابن عباس ذلك كان يجعله واحدة. هل هناك نص يقول إن طلاق الثلاث ثلاث في القرآن؟ هل يقال نص إن طلاق الثلاث ثلاث؟ الجواب من نص صريح. هل في السنة نص صريح على أن طلاق الثلاث ثلاث؟ كنص صريح ما نص صريح الذي تعجب به ولا عجب من هذا، لكن من باب أن مسألة ظهور الأدلة شبهة ليست مسألة سهلة كما عود عليها كثير من طلاب العلم اليوم. الذي ترى أن الجمهور من السلف بما فيهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن طلاق الثلاث ثلاث، أن طلاق الثلاث ثلاث. لسنا الآن بسبب الترجيح ونقول هذا أرجع وهذا راجح وهذا مرجوح، إنما نريد أن نبين طريقة فقه السالفين. ذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة إلى أن طلاق الثلاث ثلاث. طيب ابن عباس يقول كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين وثلاثة عمر طلاق الثلاث، لما تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بتعذير عمر؟ حتى إن ابن رجب رحمه الله لشدة قوته في هذا القول يقول اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاقة ثلاث واحدة. ابن رجب كأنه يميل إلى أن هذا القول إيش؟ كأنه مقارب الإجماع، وهو يقصد بذلك الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي انتصر ليكون طلاق الثلاث إيش؟ واحدة. لما الأئمة تركوا قول ابن عباس هذا؟ من يجيب ويقول أخذوا بتعذير عمر هذا جهل. كيف يأخذون بتعذير عمر ويتركون فعل عمر الأول؟ ومن باب أولى يتركون فعل أبي بكر، ومن باب أولى يتركون من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر نزع عنه الأئمة في الجواب. يقول وقد أجابوا عن حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أنهم قدموا تعذير عمر وأخذوا بتعذير عمر. كيف يأخذون بتعذير لعمر ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بجواب. العجب في هذا أن الأئمة تركوا كلام ابن عباس في هذا الحديث، أو تركوا رواية ابن عباس مع أنه مسلم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس في الحج أنه قال من ترك نسكا فليهلك دما. هل قال ابن عباس هذه سنة النبي؟ هل قال هذه سنة رسول الله وأبي بكر؟ لا، قال كلمة كذا، من ترك نسكا فليهلك دما. فتجد أن الشواذ من العلم بما فيهم العلم الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجبا في الحج فعليه دم، حتى حكم الإجماع على هذا القول ومستندهم قول ابن عباس. كيف أخذ بقول ابن عباس معنا في السنة هنا أي لأنه خرج في مسلم، وإن كان العلم الذي قاله هذا قبل مسلم وقبل أن تجي كتب الرواية هذا. هذا مثال أردت به أن طالب العلم ينبغي له أن يكون متفقنا لمسألة الكلام، لا يأتي لمسألة الطلاق ويقول قول الجمهور لا دليل عليه ومخالف لما روى مسلم في الصحيح، وقول ابن عباس في الحج هذا اجتهاد من الصحابي والأصل براءة الذمة، وإنما ترك واجبا في الحج ليس عليه شيء. هذا اختصار للفقه، هذا اختصار واختصار مخل. ليس بالضرورة أننا نقول أن الراجح أن طلاق الثلاث ثلاث، وليس بالضرورة أننا نقول أن الراجح إيش أن من ترك واجبا فعليه دم. ممكن أن تقول أن من ترك واجب لا يلزمه دم، لكن بقدر من حسن التعسل وعدم اختصار المسائل وإسقاط فقه المتقدمين رحمه الله. نعم. نعم، إذا هذا القسم الرابع. القسم الخامس خلاف لم يشتهر عند العلماء أصلا، إنما هي أوجه في المذاهب الأربعة. وإذا قرأت في كتب الفقه وجدت وهذا وجه في مذهب الشافعي وهذا وجه في مذهب أحمد. ما معنى أنه وجه؟ أنه قول لطائف من الأصحاب، فأوجه الأصحاب هذه وأقل منها المحتمل، لما يقول مثلا صاحب الإنصاف من الحنابلة ويحتمل كذا، يحتمل أن هذه مسألة ما نص عليها الأصحاب قبل، فإذا وردت يحتمل أن يقال فيها كذا. أوجه الأصحاب هذه والتشكيكات الفقهية المتأخرة لا ينبغي لطالب العلم أن يكثر التردد عليها، بل ينبغي له أن يعنى بحفظ مسائل الإجماع ومسائل الخلاف المحفوظ بين الأئمة. وأما مسائل التشكيك المتأخرة فإن هذه قد زاد فيها الأصحاب في الجملة وغرضا في زيادة ضبط المذاهب أو الانتصام للمذاهب. لهذا بقدر ما يعنى طالب العلم يعنى بالخلاف المحقق بين الأئمة. أما هذه الأوجه المتأخرة فهنا غالب أنها ليست منضبطة كمذاهب الأئمة الأربعة. يعني مثلا الآن الحنابلة طبقات، لكن المتأخرون منهم معتبر المذهب عندهم وقرره صاحب الاقناع والمنتهى. صاحب الاقناع والمنتهى قيد المذهب الحنبلي بقيود كثيره، حتى ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد ونفسه. فمساله قيود الاصحاب هذه ينبغي ان لا تهلك طالب العلم، انما يعنى باقوال الائمه المنضبطه وبالخلاف المنضبط. اما عضو الاصحاب فهذه لا تنامي لها، ان تقرا في الفروق وقع في الانصاف عند الحنابلة مثلا او وقع في كتب فقه الشافعية المطولة تجد اوجه الاصحاب هذه لا تتناهى، وفي الغالب انها تتعاكس، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هل معنى هذا انها تسقط؟ لا، لكن نقول هذه مرحلة ايش متأخرة لطالب العلم، هذه مرحلة متأخرة لطالب العلم. نعم.